السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي فتح لنا بعض أيام الدروس أو بعض الدروس في بعض الأيام في المسجد الحرام، ونفقد ونبكي على تلك الأيام التي مضى بنا، وندعو الله تبارك وتعالى أن يعيد الحال إلى الدولة المباركة السعودية والمسلمين عامة في العالم عامة على خير ما يكون، ويرفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. ندعو الله تبارك وتعالى أن يعيد الحال إلى أحسن ما يكون. وكنا استمررنا في دراسة سنن ابن ماجه التي الكتاب من الكتب الستة، سنن ابن ماجه الذي بدأنا به في المسجد الحرام قبل بداية وباء كورونا، واستمررنا الحمد لله حتى وصلنا إلى الجزء الثالث، الجزء الثالث بفضل الله تعالى، ووصلنا إلى كتاب الحدود، وقد أخذنا حد السارق يعترف، العبد يسرق، باب تلقين السارق، باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، وكذلك الأبواب الأخرى التي باب التعزير، باب الحد كفارة، باب من ادعى إلى غير أبيه وتولى غير مواليه. هذه كلها الحمد لله مررنا بها، واليوم نبدأ باب من نفى رجلا من قبيلته. فليقرأ الأخ، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبالسند المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله في كتاب الحدود قال: باب من نفى رجلا من قبيلته. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة قال وحدثنا محمد قال حدثنا مان بن حرب قال وحدثنا هارون بن حيان قال أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيثم عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يرونني إلا أفضلهم، فقلت: يا رسول الله، ألستم منا؟ فقال: نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، إلا جلدته الحد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون ثقة أنه قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة كذلك تحول إسناد أنه قال أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة. عبد العزيز بن المغيرة سليمان هارون بن حيان التميمي ثقة. أنبأنا عبد العزيز بن المغيرة ابن أمي أو الأمية المنقري صدوق قال حدثنا حماد بن سلمة. يعني من الذي يقول عبد العزيز بن المغيرة وكذلك سليمان بن حرب؟ كلاهما قال حد أو قالوا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد كذلك سليمان بن حرب وكذلك عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي البصري ثقة عن مسلم بن حيصم وهو العبدي ثقة أو يكون حسن الحديث إن شاء الله لأن ابن حبان ذكره في الثقات والذهبي قال وثق وقال ابن حجر مقبول وذكره البوصيري وقال هذا إسناد صحيح والشيخ الألباني أيضا في كتاب الإرواء وكذلك سلسلة الأحاديث الصحيحة صحح الحديث لأجل أنه يأتي في بعض المتابعات والشواهد. عن العشاس بن قيس قلنا ان عشاس بن قيس الكندي رحمه الله رضي الله عنه من الصحابة الذين كانوا قد وقع منهم ارتداد اي انكار اداء الزكاة ولكن رجع الى الاسلام الحمد لله وينطبق عليه تعريف الصحابي. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح فأشعث بن قيس هذا من أولئك الذين ثبتت بهم أو رجعت بهم صحبتهم وهذا من فضل الصحبة ولا شك فيه والذي تاب أي من أي ذنب مهما كان فيكون الله تبارك وتعالى يتوب عليه ويقبل توبته. فإذا لا يجوز لأحد أن يتكلم على أحد من الصحابة الذين اعتبر أئمتنا رحمة الله عليهم أنهم صحابة أشعث بن قيس يجب أن نحترم أو نحفظ لجميعهم مكانتهم. أشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يرونني أو لا يرونني كلاهما يجوز لا يظنون فيا أو لا يرون إلا أنا أفضلهم فقلت يا رسول الله ألستم نحن ألستم منا يعني من كندة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن بن النضر بن كنانة لا نقفو أمنا. ما معنى لا نقفو أمنا؟ الظاهر قفا يقفو فيه كأنه معنى اتهام أي لا نتهم أمنا ولا نقذفها ولا ننتفي من أبينا إسماعيل فلذلك نحن من بن النضر ابن كنانة. قال فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر ابن كنانة إلا جلدته الحد هذا الحديث كما ذكرنا أنه في مسلم بن حيصم وهو مقبول أو لم يوثقه إلا ابن حبان والذهبي قال أوثق إلا أنه جاء من طرق أخرى. هذا الحديث أخرجه الطبراني رحمه الله أخرجه قال حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني أنه قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي أنه قال حدثنا الحسن بن صالح بن حي عن أبي عن الجفشيش القندي هكذا جفشيش هو من الصحابة كما ذكروا في ترجمته. ففيه عند الطبراني لفظ لا ننبو أمنا وفي الكبير لا نقف أمنا كما جاء في عند ابن ماجه فهذا طريق آخر وهو يعني فيه ضعف إسماعيل بن عمرو الضير إلا أنه يقوي الحديث السابق. كذلك ذكر ابن حجر في الإصابة قال روى الطبراني من طريق صالح بن حي عن الجشيش القندي قال جاء قوم من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت منا ودعوه أي أرادوا أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم من كندة فقال لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. كذلك وله طريق آخر عن صالح ابن حيان قال حدثنا الجفشيس وهو خطأ يقول لأنه صالح لم يدرك الحاصل على كل حال وجاء هذا الحديث من مسند أحمد من عن مسلم بن حيصم عن الأشعث عن جفشيس فهذه الطرق جعلت تقوي هذه الرواية وجعل الأئمة حسنا أو صحيحا فهو إن شاء الله صحيح. دل هذا على أنه لا يجوز لرجل أن ينتفي أحدا من قبيلته وما يقال إنه تبرأ من فلان أو نحن نبرئه أو نتبرأ منه فهذا له معنى آخر لا تبرأ من بعض أفعاله. أما أن يكون الأب ينتفي من ابنه إذا كان ينفي ابنه فكأنه اتهم أمه فإذا اتهم أمه فيكون في هذه الحالة يستحق إلى اللعان وإلا إذا كان اتهم في الجلد. فبذلك إذا كان لا يجوز لأحد أن ينتفي من ابنه مهما يكون وحتى لو كان جاء ببعض الأفعال فيبقى ابنهم إلا أنه يتبرأ من فعله نعم. أقرأ بارك الله فيك. باب قال الإمام رحمه الله باب المخنثين. وبه قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يحيى بن العلاء أنه سمع بشر بن نمير أنه سمع مكحولا يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مفلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة. فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بحدبة كلما قام صرع الله المستعان. باب المخنثين. المخنث في الحقيقة مأخوذ من الخنث واختناس والتكسر والكسر. فالمخنث وهو الذي يتشبه في خلقه النساء وقد يكون خلقته بعض خلقته أيضا يكون مثل النساء مثلا إذا رأى إنسانا من بعيد وليس عنده لحية وقد يكون هذا الكوسج يشتبه عليه إذا كان لبس لباسا غير لباس الرجال فيظن أنه امرأة. فالتشبه في خلقه بالنساء في حركاته وكلامه التشبه يعني التكلف به أي يكون مثلهم، فهذا إن لا شك أنه تشبه يكون مذموما. أما إذا كان من أصل خلقته ليس عليه لهم، إذا كان من أصل خلقته في كلامه لين وفي كلامه شيء من الخنس وتكسر، فيكون في هذه الحالة لا لوم عليه إلا أنه عليه أن يتكلف إزالة ذلك. لا شك أن التكلف والتدريب النفس على شيء قد يغير ما عليه في السابق، ولذلك إذا كان في خلقته تخنث تشبه بالنساء فينبغي أن يتكلف بإزالته، وإن كان لا يمكن فلا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها، ويطلق عليه اسم المخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. هناك من المخنثين نعوذ بالله قد يكون يؤتى كما تؤتى النساء في شهوات الرجال، فالمخنث في الحقيقة لا شك أن هذا أعلى درجة من الفساد الذي إذا كان قد فعل به، فكما مضى بنا الحديث أقتل الفاعل والمفعول به. لكن إذا كان في خلقته شيء من التشبه وليس هناك وراءه شيء يذم فليس عليه لوم إلا أنه يكلف أو يؤمر بأن يكلف نفسه بإزالة هذا النوع من التشبه. فهنا الحديث قال حدثنا الحسن بن الربيع الجرجاني، هذا صدوق، أنه قال حدثنا عبد الرزاق والإمام صاحب المصنف إمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنه قال أخبرني يحيى بن العلاء. يحيى بن العلاء البجلي هذا متهم بوضع الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سمع بشر بن أمير متهم بالوضع أيضا يروي أن شخص متهم بالوضع، بشر بن نمير هذا أيضا أبو حمر القشيري متروك متهم بالكذب، أنه سمع مكحولا، المكحول مكحول بن سهراب هو الشامي وكان يرسل كثير، لكنه هنا جاء قال أنه سمع يزيد بن عبد الله المكي وهو مجهول الحال. فإذا في هذا الإسناد اثنان أو راويان متهمان بالكذب وأيضا مجهول الحال. أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة، هكذا في الكتاب عمرو بن مرة، لكن الصواب عمرو بن قرة بالقاف الذي بعد الفاء، فاء وقاف، فهنا الظاهر خطأ هذا عمرو بن قرة، عمرو بن مرة خطأ مطبعي، ولم يأتي عمرو بن مرة، وقد تتبعت هذه الرواية في عند الأئمة رحمة الله عليهم وكلهم رووه عن عمرو بن قرة بالقاف. قال ابن حجر في الإصابة هو عمرو بن قرة ذكره غير واحد في الصحابة، وأخرج حديثه عبد الرزاق في مصنفه من رواية مكحول، هذا هو الذي أمامنا هنا الذي جاء عمرو بن قرة عمرو بن مرة، فقال أخرج حديث عمرو بن قرة في مصنفه من رواية مكحول. فإذا مكحول هنا جاء عندنا في الإسناد سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن مرة، وهو خطأ، حتى عند الرزاق أخذوا منه أنه عمرو بن قرة بالقاف قبل الراء، وفيه هذا وأيضا جاء عند أبي نعيم في المعركة من طريق الحسن بن ربيع بن الربيع عن عبد الرزاق، هذا كلام حجر كله في الإصابة. هناك لا شك صحابي آخر اسمه عمرو بن مرة بالميم، ذكره ابن حجر في الإصابة قبل عمرو بن المصبح أو قبل عمرو بن المصيح، هكذا قال بعضهم. نعم عمرو بن مرة صحابي، لكن ليس هذا الذي هنا من مسند الذي جاء في عند صفوان بن أمية أنه عمرو بن مرة، بل هنا عمرو بن قرة. لكن هناك حديث آخر اسمه عمرو بن مرة، ذكر هنا ابن حجر في الإصابة قبل عمرو بن المصبح، يعني بعد قاف جاء ميم وبعد نعم بعد لام ميم ذكر مرة قبل، وقيل إنه عمر 150 سنة عمرو بن مرة. فإذا هنا الصواب عمرو بن قرة. قال يا رسول الله، قال عمرو بن قرة وهو صحابي، وقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي شكوى، يعني يعرف أن عمله عمل شقي وليس عمل السعداء، كتب علي شكوى. وهذا من كان الحديث هذا لم يصح، وما نظن أنه يصح إن شاء الله بهذه الألفاظ أبدا، وهو صحيح. إلا أن الإنسان لا يجوز له أن يقول في حقه أنه كتب الله علي الشقوى، لا يعلم الغيب إلا الله، عنده أم الكتاب، وما يدري الإنسان ماذا من في قدره أبدا. فبذلك هذا القول كذب وزور إذا قال إن الله كتب علي الشقوى، ما تدري أنت أيها الرجل ماذا كتب الله لك. ولذلك لا يقول أحد أني لو كتب الله لي أن أكون مسلما لكنت مسلما، لو كتب الله لي أن أصلي أو أزكي لكنت أصلي وأزكي، وهذا كله كذب على الله تبارك وتعالى، افتراءنا عليه. فأنت اتجه إلى الخير والله يعينك، فمن يعمل مثل فمن هديناه النجدين طريق الخير والشر، فمن اختار الخير إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلا حق ولا استقام لأحد أن يقول إن الله كتب علي الشقاوة أو كتب علي السعادة. لا تزكوا أنفسكم أيضا، الله أعلم بكم. ويقول إن الله قد كتب علي الشقاوة، فما أراني أي ما أظن أرزق إلا من دفي، كأنه يقول إن الله كتب رزقي تحت ظل دفي بكفي. دف هذا هو المعروف الذي يسمونه في شكل الغربال، يقول أنه يكون عليه جلد من شكل الغربال ويضرب فيأتي صوت دب دب دب دب دف دف وهكذا، ويضرب بالكف. وهذا الكف والدف لا شك أنه يجوز أن يضرب خاصة في العرس، لا يجوز في غيره أن يضرب. فيما أفتى العلماء رحمة الله عليهم حتى لو كان فرح آخر أيضا لا ينبغي أن يدخل يوم العيد، كما قالوا جاز أن تضرب الجواري الصغار، لا النساء الكبار ولا الرجال. وسئل الإمام، قيل إن في المدينة كان في بعض الأيام ناس يضربون الدف من الرجال، فسئل مالك رحمه الله قال إنما يفعل هذا عندنا المخنثون وليس الرجال وليس النساء. فإذا هو قال فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، فأذن لي في الغناء من غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة. نعم، وهذا الشيء الذي هو محرم ما يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كرامة ولا شك فيه ولا نعمة عين. كذبت يا عدو الله، لقد رزقك الله طيبا. هذا التكذيب مترتب على كلامه علي الشكوى، أي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا، فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحل الله عز وجل لك من حلاله. ولو كنت تقدمت إليك، أي لو كنت عرفت من قبل أنك تفعل هكذا أو تفعل هذا الفعل، لفعلت بك وفعلت، يعني هدده صلى الله عليه وسلم على ما جاء في هذا الحديث، قم أني وتب إلى الله، أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليه ضربتك ضربا وشيعا وحلقت رأسك مثلة ونفيتك من أهلك وأحللت صلبك نهبة لفتيان أهل المدينة. فقام عمرو بن قرة وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله. ولما ولى تولى ليذهب كما ولى ظهره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله. هؤلاء العصاة هل كان أمثاله في المدينة كثير؟ إنما المقصود منه قطعا المدينة بفضل الله تعالى كانت قد طهرت من الرجال أو النساء الذين فيهم مثل هذا الشر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر أن هناك كان مخنثا هيط يأتي حديثه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدبه، فما يقال إن هؤلاء العصاة كان في المدينة جماعة منهم، لا يأتي أحد مثل ما يأتي الناس الذين لهم هوى في تشويه سمعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، يأخذون ويلتقطون مثل هذه الأشياء وهي غير صحيحة. فما يأتي ويقول هناك جماعات زرافات كانوا في المدينة مثل هذا النوع، إنما كل من فعل مثل هذا إلى يوم القيامة فهذا عاصي. هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثاً عرياناً لا يستتر من الناس بهدبة. هدبة قطعة ثوب صغير، هدبة، كلما قام سرع، كلما قام سرع. هذا الحديث لم يصح، لم تصح قصته، لكن عمرو بن قرة كان من الصحابة أيضاً، وهذه القصة لا تصح عنه، أي في عمرو بن قرة، ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان أحد من المخنثين فما حكمه؟ يأتي توضيحه في الحديث الآتي إن شاء الله. نعم، أقرأ الله يسلم. وبالسند المتصل للإمام ابن ماجه قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية: إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوهم من بيوتكم، أخرجوهم من بيوتكم. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة ثقة قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الإمام عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، تروي أن أمها أم سلمة. أم سلمة اسمها هند بنت ابن هند بنت أبي أمية بنت أبي أمية. نعم، أم سلمة هند، وهو الذي قالوا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عن بعض المشايخ أنه جمع، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الخس مع جزر ايش شفاء او خس مع جزر، خا بمعنى خديجة او خا رمز لي خديجة، نعم، وسين سودة بنت زمعة، ومع ميم ميمونة رضي الله عنها، عين عائشة رضي الله عنها، جيم جويرية، زينب الصحة صفية حفصة بنت عمر رضي الله عنه وها في الأخير هند بنت أبي أمية وهي أم سلمة خس مع جذر صحة هكذا جمعوا أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل هذه العروب خس خديجة سين سوداء إلى آخره وهو يقول فسمع مخنثا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها على أم سلمة فسمع مخنثا وهو يقول يا عبد الله بن أبي أمية هي القصة تدلك أن عبد الله بن أبي أمية كان عند أخته أم سلمة أخو أم سلمة نعم وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا وكانوا محاصرين كما جاءت روايات دللتك يا عبد الله بن أبي أمية على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم أخرجوهم من بيوتكم يعني لا تتركوهم على عند النساء هذا هو المقصود لأن الرواية أولا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان وهذا لا يعرف عن المرأة إلا من رآها من غير حجاب وهي تأتي وتدبر فتقبل بأربع قالوا أن المقصود بنا أنها من كونها سمينة مترفة إذا أقبلت فتتكسر عقن بطنه تتكسر عقن بطنه أربع وإذا أدبرت فيظهر من ورائها ثمان تكسرات وهذا يدل على أنها سمينة وفي الحقيقة العرب كانوا يحبون المرأة السمينة خدلجة الساقين أو كذا على كل حال لا أخرجوهن من أخرجوهم من بيوتكم وفي صحيح البخاري هذا الحديث أخرجه البخاري قال حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان أنه قال حدثنا هشام إلى آخره وفي صحيح البخاري لا يدخلن هؤلاء لا يدخل هؤلاء عليكن لا يدخل هؤلاء عليكن وقال ابن جريج في هذا آخر هذا الحديث في صحيح البخاري المخنث وهيت اسمه هيت وفي رواية البخاري الأخرى دللتك على بنت غيلان هنا دللتك على امرأة مبهمة والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر ففي رواية البخاري الأخرى دللتك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربعين وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكم وكانت وكان الناس في الجاهلية كانوا يظنون المخنث الذي يكون ليس رجلا وليس امرأة وكان يدخل على النساء ويخالط معهن وربما يكون يصف ولا شك أنه وصف هنا ولا يجوز لأحد أن يصف امرأة مطلقا أجنبية ولو رآها في حالة لأحد آخر ومن هذا الباب أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يصف زوجته إلى أحد آخر أو ما فعل بزوجته كما جاء في روايات الصحيحة لا يجوز وإلا يكون مثل شيطان اجتمع مع شيطانه فذهب يتحدث ما فعل في الليل مثلا ولا يجوز لأحد إذا وخاصة المخنث الذي كان يدخل أو مخنثون كانوا يدخلون وعادتهم كانت أنهم لا ما يمنعون من دخولهم أو دخول المخنثين على النساء فكانوا يصفون للناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن بالتأكيد نون مشددة لا هذا عليكم فيكون عليكم هكذا بلفظ جاء ليس عليكن والذي أخذ من هذا الحديث أن المخنث إذا كان هو فيه أو كما قالوا وهذا له تفصيل الخنثى المشكل وخنثى الظاهر هذا خاصة في الفرائض له اهتمام كبير. فإذا كان يلحق مع الرجال أو مع النساء في الإرث، وذكر أن في الجاهلية كان شخص كان يقسم المواريث، وهذا يدل على أنهم وجدوا المواريث كانوا يعني يقسمون في الجاهلية أيضا من دين إبراهيم عليه السلام. فكان شخص وهو في الجاهلية فجاءوا برجل قالوا أنه مخنث، فبقي مدة طويلة 40 يوما يتحرى ولم يفتلهم. في هذا الفعل في الحقيقة وهو صحيح فيما يذكر قصة ذكروها صحيحة، فإذا كان فهذا فيما أذكر أنه ذكروه في كتاب الأقضية، أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب وكيع بن خلف في أخبار القضاة. فكان تحرى وهو كافر ولم يتسرع في الحكم، وهذا فيه عذر وإبرة لمن يتسرعون في الحكم ولا يتحققون في أي مسألة في الحقيقة. فلما رأت جاريته يوما ما مهموما مغموما فسألت مال سيدي أنه مغموم مهموم، فقال قد أتتني معضلة لا أجد لها حلا. قالت ما هي؟ فقال كذا وكذا. فقال أتبع المبال أو اتبع المبال. فإذا كان الشخص الذي له آلتان، آلة النساء وآلة الرجال، فأتبع المبال أي احكم من الشيء الذي يبول. فإذا كان يبول من آلة الرجل ولو كان صغيرا كذا فهو حكمه حكم الرجل فيلحق مع الرجال، وله للرجل للذكر مثل هذا الأنثيين. وإن كان يبول من فرش فيكون حكمه حكم النساء. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام ابن ماجه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، وإلى هذا الحديث آخر الحديث انتهينا من كتاب الحدود ودخلنا. قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات. ديات جمع دية، والدية مصدر ودا يدي دية، ودا يدي دية، ودا يدي وديا، أصله هكذا، لكن إذا كان أوله واو ففي الغالب يغيرون الواو بالتاء في آخره، مثل واحد يحد وعدة ووعدا، وزن يزن زنة ووزنا، كذلك أصله ودي لكنه أبدلت التاء بالواو فجارت دية. نعم هكذا، هذا في عند العرب موجود بكثرة. والدية هي المال الذي يعطى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على المجني، بسبب الجناية على المجني. إذا كان مات المجني عليه فالولي يأخذ، وإذا كان المجني عليه حي وقد جني عليه بجرح أو بقطع اليد أو بشيء من هذا فلا ديات، يستلمها هو فيعطى المجني عليه أو وليه بسبب الجناية على المجني عليه، فالدية. ويأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستحق كل جناية من الديات. قال باب التغليظ في قتل مسلم ظلما. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وثقه. نعم اقرأ لنا الله يبارك فيه. باب التغليظ في قتل مسلم ظلما. وبإليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. الرجال كلهم ثقات أثبات، محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد والطنافسي ومحمد بن بشار بن دار، قالوا ثلاثتهم حدثنا وكيع ومن الجراح الإمام أنه قال حدثنا الأعمش عن سقيق شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي من المخضرمين يروي عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول مضاف ما يقضى بين الدماء يوم القيامة الجملة مضاف إليه في الدماء هذا خبر، يعني أول قضاء يوم القيامة بين الناس يكون في الدماء. أولا هذا الحديث فيه رجال كلهم ثقات إلا ما يظن من شبهة تدليس العامش وتدليسه قليل، ومعلوم أن البخاري رحمه الله أعنى ما يكون في الحرص وإثبات السماع من كل راو، وإن جاء في بعض الروايات عنده بالعنانة ويكون قد ثبت عنده سماعه من هذا الشيخ. وهذا الحديث بالذات قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص وابن غياث قال حدثني أبي حفص بن غياث ثقات عن العامش قال حدثني شقيق، وشقيق بن سلمة يروي عن عبد الله أيضا في رواية البخاري حدثني شقيق قال سمعت عبد الله أي ابن مسعود. وجاء الحديث على كل حال من أصح الصحة، وهو يدل على أنه أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وهناك جاءت روايات أخرى، أقول جاء عن ابن مسعود النفسي كذلك عن أبي هريرة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الدماء. نعم، فيكون أول ما يحدم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. أولية هذه جاءت في روايات أخرى أنه أول ما يحاسب العبد في الصلاة، فإذا صلحت صلح الأعمال كله كما جاء في الروايات الأخرى. فأول العلماء أننا الذي نعرف أنه ابن مسعود نفسه جاءت الرواية أول ما يحاسب به العبد الصلاة الصلاة، لكن هنا الفرق بين القضاء والحساب والله أعلم. فكأنه قال القاري في المرقات هنا الأولية في المنهيات، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أي فيما نهي الناس عنه عن القتل والقتال، فأول ما يقضى في المنهيات الدماء. وأما أول ما يحاسب به العبد كأنه جعل المحاسبة والقضاء واحد، فقال أول ما يحاسب العبد الصلاة هذا فيما في المأمورات، ففي المنهيات أول ما يحاسب الإنسان في الدماء، في المأمورات أول ما يحاسب به الصلاة. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند النسائي بإسناد صحيح مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. وهذا إسناد صحيح أخرجه النسائي في برقم 3991 3991 عن ابن مسعود مرفوعا أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فهذا يقوي قول أو تأويل الذي نقله أو ذكره القاري في المرقات أن الدماء أول ما يقضى في المنهيات والصلاة أول ما يقضى في المأمورات. اقرأ بارك الله فيك. نعم. وفي إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. الله أكبر. هشام بن عمار ثقة، إلا أنه كان قد عمي فكان يتلقن. وعيسى ابن يونس قال حدثنا عيسى ابن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أنه قال حدثنا العامش سليمان بن مهران ثقة، أنا عبد الله بن مرة، أنا عبد الله بن مرة المسروق هنا عامش أيضا، أنا عبد الله بن مرة وهو ثقة، عن مسروق وهو ابن العجدة ثقة، عن عبد الله. في الحديث السابق بين العامش وبين عبد الله شخص واحد، وهنا في هذا الحديث بين العامش وبين عبد الله بن مسعود هذا حديث آخر، اثنان عبد الله بن مرة ومسروق وكلاهما ثقة. هذا الحديث أخرجه البخاري، وأيضا قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث أنه قال حدثنا أبي، أنه قال حدثنا العامش، أنه قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما. نعم، ظلما، فهنا قد يقتل الإنسان عدلا، وهو ما جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه. فهذا يكون قتله عدلا، بل قد يكون واجبا، وظلما بدون حق، بدون حق لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، على ابن آدم الأول كفل من دمها، أي نصيب من دم هذه النفس المقتولة، لأنه أول من سن القتل. وجاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فعليه كان على ابن آدم الأول كفل، هو الذي حكاه الله تبارك وتعالى قصته: إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إن قال لا أقتلنك، قال إن الله لا إن الله يتقبل من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فقتل أخاه على كل حال. فكان ويذكر ابن آدم الأول والثاني، الأول القاتل والثاني هو المقتول، فالقاتل هو القابيل والمقتول هو الهابيل. قالوا إذا اشتبه عليك من القاتل فخذ قابيل من القتل، قاف استعر من القتل، فتعرف أن القابيل هو القاتل والهابيل كان هو المقتول رحمة الله عليهما. فهذا الفعل أو هذا الحديث يدل وينبغي أن يرتعش ويرتعد ويرتجف فؤاد أولئك العلماء الذين يضلون الناس بغير علم، ويأمرون الناس بالبدع، ويزينون لهم بدع وحتى الشرك وعبادة القبور وغيرها. الله المستعان، يجب أن يسمعوا مثل هذه الأحاديث ويخاف الله تعالى، حتى لا يأمر الناس إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحق لأي أحد أن يتكلم إلا بعلم، فالقول قبل العلم قبل القول والعمل. أقرأ بارك الله فيك. نعم. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، هذا الحديث مثل الحديث السابق. ثم أما الإسناد ففيه ضعف، إلا أنه يتقوى بالحديث السابق مثله تماما. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي وثقة أنه قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق الأزرق ثقة عن شريك وابن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ القاضي عن عاصم وعاصم بن أبي النجود أو قل عاصم بن بهدلة وهو صدوق له بعض الأوهام عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء كما مضى عن شقيق وأبو وائل عن عبد الله الحديث الأول في هذا الباب والحديث هذا إسناده ضعيف إسناده ضعيف حسن لغيره والحديث صحيح من طريق آخر زيد بارك الله فيك نعم وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة دخل الجنة وهذه بشرى للمسلم الذي يبتعد عن الشرك بالله عن الشرك بالله وكذلك عن دماء الناس وعن قتل الناس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير والحمداني ثقة أنه قال حدثنا وكيع ومن الجراح ثقة قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد والأحمسي ثقة عن عبد الرحمن بن عائد عبد الرحمن بن عائد العزدي الثمالي ثقة عن عقبة بن عامر الجهني الصحابي المعروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا من لقي الله الجملة لا يشرك به شيئا في محل نسب حال لقي الله في حال لا يشرك به شيئا لم يتندى بدم حرام تندى من النداوة أي لم ينل نداوة الدم وبله يعني لم يحرق ولم يسفك دم أحد لا يشرك بالله ولم يقتل أحدا دخل الجنة دخل الجنة ونعرف أن هناك قد تكون كبائر يكون قد ارتكب ويكون قد نسي اللهم اغفر لي ما قدمت ما أخرت وما علمت منه ما لم أعلم فيكون قد نسي ولم يتب من الله إلى الله تبارك وتعالى فإذا شاء الله تبارك وتعالى أن يدخله على قدر ذنبه في النار ثم يخرجه فهنا الدخول الجنة كأنه إذا كان لم يشرك بالله ولم يأتي بما يكون سببا لدخول النار فيكون دخولا أوليا دخل الجنة وهذا تأويله أما إذا كان قد ارتكب كبيرة ولم يتب إلى الله تبارك وتعالى فإذا أراد الله تعالى برحمته أن يغفر له ذنبه فيدخله الجنة إدخالا أوليا وإذا لم يعفو عنه فيخرجه في النار فيدخله في النار ثم يخرجه من النار ثم يغمس في نهر بين الجنة والنار الذي النهر الذي يسمى نهر الحياة ثم يدخل في الجنة فدخل الجنة يكون بهذا المعنى لكن يعني إذا لم نفسر هذا نعم هذا الآخر أنه الذي فيه أنه من لم يلقد دخل الجنة أو من دخل النار إذا كان قال من فعل كذا فقد استحق النار فلا نفسر نتركه بدون تفسير حتى يخاف الإنسان لكن في مثل هذا لابد أن نفسر ونقول دخل الجنة يعني إذا لم يكن هناك ما هو كبائر يعذب لأجله فدخل الجنة دخولا أوليا وإلا يجب أن يعلم أن الله تعالى عادل إذا أراد أن يعذب على قدر ذنبه فيعذب ثم يدخله النار ثم يدخله الجنة بعدما يخرجه من النار إن شاء الله نعم وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم الجوزجاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. نعم، لزوال الدنيا أهون على الله. نعم، قال حدثنا هشام بن عمار وهو ثقة إلا أنه تلقن. قال حدثنا الوليد ابن مسلم وهو الدمشقي كان يدرس تدريس التسوية، لكن هنا قد صرح بالتحديث فلا علة لأجل الوليد في الإسناد. قال حدثنا مروان ابن جناح في الحاشية قال: رجح المزي في التهفة أن الصواب روح ابن جناح. نعم، هذا هو اسمه والله أعلم، روح ابن جناح، وقد توهم بعضهم فسماه مروان ابن جناح أو جناح، وهو روح ابن جناح الأموي مولاهم الدمشقي، ضعيف. أنا بالجهم الجوزجاني قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. هذا الحديث صحيح وصححه الأئمة رحمة الله عليهم، وله شاهد بهذا المعنى أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه الترمذي والنسائي من ثلاث طرق: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، وهذا يدل على عظم ذنب قتل المؤمن بغير حق. فينبغي للإنسان الذي تتحدث نفسه في أحد من الإخوة يجب عليه يتوب، وخاصة إذا كان في مكة، توبة نصوحا من مثل هذه الخواطر. نعم، تفضل. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى. نعم، من أعان على عمرو بن رافع البجلي ثقة، قال حدثنا مروان ابن معاوية وهو الفزاري ثقة أنه قال حدثنا يزيد ابن زياد، يزيد ابن زياد وقيل يزيد ابن أبي زياد، وهو متهم بالكذب أو ضعيف جدا. عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، أي شطر بمعنى جزء أو نصف كلمة، نصف كلمة، إذا قال بدل أقتل ألف قاف قالام نصف كلمة أقتل فهذا يكون شريكا في قتله، لقي الله، إذا أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه، لقي الله عز وجل وهو مكتوب بين عينيه، لابد أن يكون تأويله هكذا، وإلا مكتوبا يكون حال، لكنه جاء مكتوب أي وهو مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الحديث حقيقة ضعيف جدا، والإياس من رحمة الله لو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما خاف من دخول النار، ولو علم المؤمن ما عند الله من النقمة لا أيس ربما خاف من الله يدخل الجنة. على كل حال، فالآيس من رحمة الله لم يصح هذا الحديث، والإياس من رحمة الله لا شك أنه دأب ولا يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله ولا تعالى